نستعني في أسئلة الصرف وين توقفنا؟ ها؟ السؤال التاسع. طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى شيخنا الشيخ أحمد بن أحمد المختار الجكني الإبراهيمي رحمه الله، السؤال التاسع: ما هو الثلاثي وإلى من ينقسم؟ وإلى كم ينقسم؟ وليس وإلى من؟ ها؟ عندكم في النسخة من؟ ها؟ كم ولا من؟ كم ينقسم؟ وإلى كم ينقسم؟ اللي في عندي وإلى من؟ وإلى كم ينقسم؟ اللي عنده من يصوب، وإلى كم ينقسم؟ وما هي هذه الأقسام؟ قال الجواب: الثلاثي هو ما كان ماضيه على ثلاثة أحرف، وهو ينقسم إلى ستة أبواب، وهي: الباب الأول فعل يفعل بفتح العين في الماضي وضمها في المضارع، والباب الثاني فعل يفعل بفتح العين في الماضي وكسرها في المضارع، والباب الثالث فعل يفعل بفتح العين في الماضي وفي المضارع، الباب الرابع فاعل يفعل بكسر العين في الماضي وفتحها في المضارع، الباب الخامس فاعل يفعل بضم العين في الماضي والمضارع معا، الباب السادس فاعل يفعل بكسر العين في الماضي والمضارع معا. نعم، هذه هي أقسام الثلاثي. المراد ما هي أقسام الفعل الثلاثي؟ أقسام الفعل الثلاثي من حيث الماضي ثلاثة، من حيث الماضي ثلاثة، لأن فاعل وفاعل وفاعل، واضح؟ طيب، فالكلام يتنزل على العين، حكم حركة العين. لماذا؟ لأن اللام آخر الكلمة، والكلام على آخر الكلمة، على حركة آخر الكلمة من علم إيش؟ من علم ماذا؟ من علم النحو، نفس الصف، علم النحو، علم يعنى بأحكام وحركات أواخر الكلمة، هو الإعراب علم النحو. فإذا الكلام يوصف الأول، أول الفعل الماضي لا يكون إلا مفتوحا، أما السكون فالعرب لا تبدأ بسكن، تبقى لنا الكسرة والفتحة. الكسرة والفتحة لا يأتيان، لماذا؟ لأنه إذا جاء بهما اختلط الفعل بالمبني للمعلوم مع المبني لغير المعلوم. فإذا قلت كتب، إذا ضممنا كتب صار مبنيا لغير المعلوم، إذا قلنا قيل مبني لغير المعلوم، فلا يميز بين المبني للمعلوم وغير المعلوم إلا بماذا؟ باختصاص المبني للمعلوم بحركة في بدايته، والمبني لغير المعلوم حركته غير أخرى. فالفتحة للمعلوم والضمة والكسرة لغير المعلوم، ولهذا كان أوله فتح. بقي الوسط، الوسط إما أن يكون فتحة أو كسرة أو ضمة، لا يكون سكونا. لما؟ لأنه إذا كان ساكنا اشتبه بالاسم، فمن أوزان الاسم فاعل، من أسماء الأوزان اختص الاسم بوزن فاعل، وأما فاعل وفاعل وفاعل فهذه ماذا؟ الغالب أنها أوزان الفعل، وقد يأتي منها شيء من الأسماء. فإذا حركة العين تأتي مفتوحة مضمومة مكسورة. فإذا الثلاثي أقسامه في الماضي فعل فعل فاعل، واضح؟ طيب. وفي المضارع، المضارع المضارع نتكلم الثلاثي، المضارع هو الفعل نزيد له حرف المضارعة، نزيد له حرف المضارعة، الفاء المفتوحة تصير ساكنة، أول المضارع مفتوح، أول المضارع الياء أو النون أو التاء أو الألف، يفعل نفعل تفعل أفعل، يكون مفتوحا. حركة الفتحة كما ذكرنا، لماذا الفتحة وليس الضمة والكسرة كما ذكرنا سابقا. اللام حركتها لا أتكلم عليها لأنها من علم النحو. يبقى عندنا الفاء والعين، الفاء والعين. العين في أول في الماضي مفتوحة مضمومة مكسورة، فإذا لا بد أن تكون في المضارع تدور حول هذه الثلاث، الضم والفتح والكسر. طيب لا يكون فيها سكون. يبقى من الفاء، الفاء لا بد أن تكون ساكنة، لأنه إذا حركناها صارت أربع متحركات في حرف واحد، أربع متحركات في حرف واحد في فعل، وهذا الذي ليس عنده في كلام العرب، لا تتوالى أربع متحركات في الكلمة، يتناوبها غالبا سكون. نعم، إلا إذا كان كانت الكلمة في أربع متحركات في أصلها كلمتين، فالفاء يكون ساكنا. يبقى للعين، العين يحتمل فيه الفتح والضم والكسر. طيب القسمة المنطقية كم تعطينا من قسم؟ عدنا العين في الماضي له ثلاثة، في المضارع ثلاثة، ثلاثة في ثلاثة كم؟ تسعة. فالأصل القسمة المنطقية أن فعل يأتي منه يفعل يفعل يفعل، وفاعل يأتي منه يفعل يفعل يفعل، وفعل يأتي منه يفعل يفعل يفعل، ثلاثة في ثلاثة كم؟ تسعة. لكن الموجود في كلام العرب أن فعل يأتي منه الثلاثة، وفاعل يأتي منه الاثنين الفتح والكسر، وفاعل يأتي منه فاعل فقط يفعل فقط. فإذا في فاعل نجد فاعل يفعل، وفاعل نجد فاعل يفعل، وفاعل يفعل، لا يوجد فاعل يفعل إلا على ندرة بحيث لا توجد له قاعدة، فهذا القسم حين من واحد. وفاعل جاء منه يفعل، نحينا من قسمين، صار المحذوف ثلاثة، إذا حذفت ثلاثة من تسعة تعطيك ستة، فهي ست أبواب. ما وجد على خلاف هذا هو من باب توارد اللغات، يعني في لغة إذا وجد يقال هذا في لغة قليلة أو نادرة أو نحو ذلك، واضح؟ فهذه هي أقسام الثلاثي، هذه أقسام الثلاثي. نعم، ونمثل لها. قال فعل يفعل، نعم. طيب قال عندنا فاعل يأتي منه يفعل ويفعل ويفعل ثلاث، وفاعل مضارعه أكثره يفعل، ويأتي منه يفعل وهو قليل، وفاعل يأتي منه يفعل فقط. وهل يأتي فاعل منه يفعل قالوا يأتي شذوذا أو يأتي وجها ثانيا مع الوجه الأول هو القياس. ففاعل يأتي يفعل أو يفعل، وقد يكون مع أحدهما يفعل شذوذا وشذوذا، وهذه تفاصيلها تأتي في يعني كتاب مفصل. ومنه لامية الأفعال، اللامية لامية الأفعال ابن مالك، هذا يعني فيها شيء من التفصيل، فيها شيء من التفصيل، يذكر القياس ويذكر الشذوذ، يذكر ما في القياس والشذوذ، ذا الواو فاء أو الياء عينا أو كأتا، كذا المضاعف لازما كحضن طلا، وضم عينا معداه وينذر ذا، إلى آخره. يقول مثلا وجهان فيه من احسب ما وأغبت وحرت عن بعيست استوله يبس وهلا، يعني يذكر حيث يكون الوجهان، حيث يكون الوجه والباقي شذوذ، وحيث يأتي شاذا ونحو ذلك. نعم. طيب، في كتاب أيضا لو تراجع مقدمته وهو مختار الصحاح لأبي بكر الرازي، أبي بكر الرازي، وأنا أنصح دائما في تدريس هذا الباب أن يراجع في المقدمة كتاب أبو بكر الرازي اسمه مختار الصحاح. هذا الكتاب مختار الصحاح اجعله ملازما لك كملازمة فمك لك، دائما تقرأ منه وفيه وعليه، اجعله تحت إبطك حيث ذهبت وخرجت واقرأ لتتعلم اللغة، تجد الكلمة أصلها ومعناها ومعانيها وذكر معنى ورد في آية أو في حديث، وهذا جيد في تعلم اللغة، متن اللغة وفقه اللغة. هذا في مقدمته ذكر هذه الأبواب الستة، ذكر هذه الأبواب الستة، وتجد بعد ذلك في هذا القاموس يذكر لك في وسطه أثناء الفعل، فيقول هذا من باب كذا، يقول هذا من باب كذا. ما معنى من باب كذا؟ يعني تسير فيه على وفق ما تسير في الفعل الفلاني. يعني مثلا إذا جئنا للأول، ماذا قال؟ فعل يفعل، ها فعل يفعل، هذا الأول، هذا الأول. قاعد يقعد، والمصدر قعودا، صح؟ فإذا جئنا إلى فعل ما وقال لك هذا من باب قاعدة، ماذا تفهم؟ تفهم أن ماضيه فعل ومضارعه يفعل ومصدره فعول، واضح؟ فجعل في المقدمة هذه الأبواب كالقاعدة العامة، ذكر الباب الأول ومثل له بغير فعل، لأنه قد يتفقان في فعل يفعل لكن لا يتفق في ماذا؟ في المصدر. نقول قاعد يقعد، جاء قاعد يقعد قعودا، وأخذ يأخذ أخذا، وأخذ يأخذ أخذا، أخذا يعني بإسكان الخاء مثلا. نعم. وهكذا في الأبواب الأخرى. فإذا جئت إلى فعل ما، وأنت تبحث في القاموس هذا أو في غيره، وقيل لك من باب كذا، قال من باب نصر، نصر ينصر نصر، من باب فرح، فرح يفرح فرحا فرحا، قال من باب كتب، كتب يكتب كتابة، من باب ذهب، ذهب يذهب ذهابا، وهكذا. هو ذكر أفعالا في الباب الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس، فيمكن أن تراجع للمقدمة، ومن راجعها سيستفيد ويجد إشكالات، فننتظر الإشكالات التي ترد عليكم تطرح في الدرس اللاحق إن شاء الله تعالى. نعم. ف فإذا الباب الأول قال فعل يفعل مثل نصر ينصر وقاعد يقعد وأخذ يأخذ وبارأ يبرؤ وغزى يغزو ومر يمر يمر، هذه كلها أمثال لهذا فعل يفعل. واضح؟ وأنت ترى أننا مثلنا بما سبق أن ذكرنا، فنصر ينصر هذا صحيح، قاعد يقعد صحيح، أخذ يأخذ مهموس، برأ يبرؤ مهموس، غزا يغزو في حرف علة، مر يمر فيه التضعيف مضاعف. هذا الباب الأول. طيب قال الباب الثاني فعل يفعل، فعل يفعل مثاله ضرب يضرب، بعدين ضربا. في بعض الأفعال في القاموس في مفتاح الصحاح يقول لك من باب ضرب، تفهم أنه فعل يفعل فعلا، فماضيه فعل ومضارعه يفعل والمصدر فعل، ضرب يضرب ضربا، جلس يجلس ها جلوسا. فإذا قال لك من باب جلس فمصدره فعول وليس فعل، ووعد يوعد، ولكن اختصار نقول يعيد، الواو تسقط، الواو تسقط. وباع أصله يبيع فتصير لعلة صرفية يبيع، ورمى يرمي، ووثب يوثب أو يثب، طوى يطوي، فر يفر هذا مضاعف، وأتى يأتي، أتى فعل يأتي. هذه أيضا أتى يأتي هي فيها استثناء من استثناء، وليس هذا موضعه. طيب وجاء يجيء وأوى يأوي ووأى يأي، نعم هذا الباب الثاني. طيب قال الباب الثالث فعل يفعل بفتح العين فيهما، نعم فعل يفعل، هذا تتنزل عليه قاعدة وهي الآتية في السؤال العاشر، ما هو الشرط الذي يمتاز به الباب الثالث عن بقية الأبواب الثلاثة؟ باب الثالث اختص بماذا؟ بأنه إذا كان عينه أو لامه حرف من حروف الحلق فإنه يكون على يفعل، منع يمنع، منح يمنح، وهكذا، وهب يهب، وبدأ يبدأ. إذا كان عينه أو لامه حرف إلا فإنه يكون مفتوح العين، فهذا نرجئه إلى درس لاحق. أمثلته كثيرة، فعل يفعل، كبدأ يبدأ، سأل يسأل، منع يمنع، وهكذا، أكل لا هذه مضمون، وغيرها. نعم قال الباب الرابع فاعل يفعل، كسر عين الماضي وفتح عين المضارع، وهذا الغالب يصاغ من الأفعال التي فيها الفرح أو توابعه، ومن الأفعال التي فيها الامتلاء أو ضده اللي هو الخلو، أو ما دل على لون، أو ما دل على لون أو عيب أو خلق ظاهر، كل هذه أفعالها على وزن فاعل يفعل. عاور يعور، عرج يعرج، ملئ يملأ، وهكذا. حزن يحزن، أسف يأسف، وجل يوجل، ما كان على فاعل يفعل، هذه معانيها تدور حول هذا. الأبواب الأخرى أيضا لكل باب معناه، كما هذا في يعني كتب مطولة تذكر ذلك. الباب الخامس فاعل يفعل بضم العين في الماضي والمضارع معا. الغالب هذه تأتي في الأوصاف الخلقية، حسن يحسن، نهو ينهو، ضخم يضخم، وكرم يكرم، ونحو ذلك. فاعل يفعل تأتي غالبا في ماذا؟ في الأوصاف الخلقية والخلقية. الباب السادس فاعل يفعل بكسر العين في الماضي وفي المضارع، وهذا قليل، غالبا يكون في المعتل، غالبا يكون في ايش؟ في المعتل، غالبا يكون في الحروف المعتلة. ورث يرث، وجل يوجل أو يجل، ومق يمق، واهل يوهل ويهل، وهكذا. الغالب تأتي في الحروف المعتلة. نعم، هذا هو السؤال التاسع، وذكرنا الأبواب والأمثلة فيه، وكتاب كما ترون مختصر موجز ولم يفصل فيه. هذه الأبواب قد يأتي فيها في لغة العرب الفعل على الوجه المطرد فيه، وقد يأتي على وجه آخر يسمى وجها ثانيا، على إذا كانت لغة قوية ففيه وجهان، أو على الشذوذ. يعني مثلا مثلا فعل يفعل، قد يكون الفعل على هذا الوزن فعل يفعل، لكن سمع ونجد في كتب القواميس والمعاجم أنه يصح ضمه فعل يفعل، أو يصح كسره فعل يفعل. فالوجه الآخر قد يكون وجها ثانيا فيقال هذا فعل فيه وجهان الفتح والضم، وقد يكون شاذا، قد يكون ماذا شاذا. نعم، وقد يكون شاذا. فهذه تفاصيل يعني مما مثلا فصل فيها صاحب اللامية ابن مالك، لعلنا يعني نقرأها إن شاء الله تعالى بعد هذا الشرح، فيها تفصيل. نعم، فيها تفصيل. نعم، هذه التفاصيل ليست يعني الشارح هنا أو صاحب المتن اختصر اختصارا. طيب، قد يقول قائل وما الفائدة؟ أولا هذا من ضبط لغة العرب، وهذا مهم جدا لا بد منه، ومن أعظم قواعد تفسير كتاب الله عز وجل وفهم كتاب الله تبارك وتعالى وتدبر القرآن ضبط لغة العرب، وضبط اللغة وفهم اللغة بكل علومها التي ذكرناها سابقا، ومن علومها النحو والصرف، وهذان يتعلقان بأمر محسوس في اللفظة ليس أمرا معنويا وإن كان يترتب عليه المعنى. فهو أمر محسوس باللفظة، يتعلق باللفظة حيث حرفها وحركتها وما يتعلق بها. وهذه الحركات، حركات في الكلمات، هذه ليست يعني عفوية، بل لها معاني. لهذا تجد أنت في علم النحو الفاعل مرفوع، الفاعل مرفوع لرفعته، لأنه هو الفاعل الذي يقوم بالفعل، ولا شك أن الفعال في أمور الناس أرفع من غيره، بخلاف المجرور وخلاف المنصوب. ها، وهذا يعني فقه في لغة العرب، بل وحتى في حركاتها. ولهذا من قواعد تدبر كتاب الله عز وجل، من قواعد تدبر كتاب الله عز وجل عندنا قاعدة الأساليب اللغوية. وفي الأساليب اللغوية والبلاغية في كتاب الله جل وعلا أنواع، ومن ذلك النظر إلى الاسم والفعل والحرف، ومن ذلك النظر إلى الحرف نفسه. فالحروف تدل على المعاني، الواو لمطلق الجمع أو للتخير، فا للترتيب مع التعقيب، أما ثم مع التراخي. واضح؟ وهذا بالنظر إلى الحروف، كذلك الأفعال، كذلك الأسماء. يعني مثلا في قوله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: قلنا اضرب بعصاك الحجر، سورة البقرة، فانفجرت. طيب وفي الأعراف؟ ها، فانبجست. هذا في الكلمة، هذا الفعل. انفجرت وانبجست ما هو بمعنى واحد، انفجرت بقوة، لأن في البقرة ربنا يعدد عليهم النعم. البقرة في ذكر نعم الله على بني إسرائيل، فبين هذه النعمة العظيمة التي هي ماذا؟ انفجار الماء من الحجر، ليس كانبجس شيء من الظهور. هناك في الأعراف ذكر لقصتهم من غير التركيز على كثرة النعم عليهم. فالانبجاس غير الانفجار. ولهذا جاء في الحديث، حديث أبي هريرة، أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة فماذا قال؟ قال: وكنت جنبا فانخنست، في رواية فانبجست، ها؟ يعني اختفى. فالانبجاس ظهور الماء، ليس لكن ليس في معنى القوة كالانفجار. فهنا ملاحظة الكلمة الفعل. ومثل ذلك قل في الاسم، ومثل ذلك قل في الحرف. فهذه الحركات لا يظن أنها شيء عفوي. والإمام شيخ ابن تيمية رحمه الله ابن القيم لهم كلام عظيم في هذا الباب، ومنه كلام شيخ ابن تيمية مثلا يقول في كلمة الذبح، الذبح وفديناه بذبح الكسر، قال الذبح بالكسر، وناسب الذبح الكسر لأن الغنم تبطح أرضا، توضع أرضا، فناسبها الكسر لأنها تتسفل وتوضع أرضا وتذبح. فهذه الحركات لها ماذا؟ لها شيء من المدلول، لها شيء من ماذا؟ من المدلول، وشيء من الأثر في تدبر معاني كلام الله سبحانه وتعالى. فهذا الحركة قد يظنها الواحد، يعني ما الفائدة من ضبطها؟ الفائدة من ضبطها ضبط اللغة، وأيضا معرفة والتوصل بها إلى تدبر، إلى تدبر كتاب الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر لأهل العلم قواعد كثيرة من التدبر، منها ما يتعلق بأساليب اللغة وأساليب البلاغة وهكذا. طيب نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.